وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات البينات التي وردت في هذه السورة الكريمة، والتي تحدثنا عن قصة خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد ظهر لنا في محاضرات سابقة كيف أن قومه وفي مقدمتهم أبوه قد قابلوا دعوته بالكفر والعنت، وكيف أن خليل الله إبراهيم قد أقام لهم الحجة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، إلا أنهم عدلوا عن الحجة وعمدوا إلى تقليد الآباء والأجداد. وقلنا في هذا إن الحق لا يأخذ صبغة الحق لا بالقدم وطول الزمان ولا بكثرة الأتباع، وإنما ينبغي أن نتبع الحق القائم على الحجة ولكن قومه لم يفهموا هذا. ورأينا أن خليل الله إبراهيم قد بدأ يعرف الناس بربه سبحانه وتعالى، فدخل في الثناء على الله سبحانه وتعالى معددا نعم الله سبحانه وتعالى عليه، كيف أنه هو الذي خلقه، وهو الذي هداه، وهو الذي يطعمه، وهو الذي يسقيه، وهو الذي يشفيه إذا مرض. ثم وقفنا عند قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قلت لكم هذه الآية أوجدت إشكالا أثاره أهل العلم قديما وحديثا. هذا الإشكال ورد حينما قال نبي الله إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي، وقد تحدثنا عن كلمة أطمع تذكرون هذا، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الآية تشير إلى أن خليل الله إبراهيم في ظاهرها له خطايا يطمع في أن يغفرها الله له يوم القيامة. وقد طرحنا في هذا سؤالا وقلنا: هل كان لخليل الله إبراهيم فعلا خطايا أو لم تكن له خطايا؟ أليس كذلك؟ هذا هو السؤال الذي وقفنا عنده: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهل كانت له خطايا يطمع في أن يغفرها الله سبحانه وتعالى له؟ وقلت قبل أن نجيب عن هذا السؤال: تلك دعوة نحن جميعا ينبغي أن نلزم أنفسنا إياها، فمن خير ما تدعو الله سبحانه وتعالى به أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك خطاياك يوم الدين. وقلت لكم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لأمته ذلك وحريصا على أن يعلمهم ذلك، بل إن هذه الدعوة لها من الفائدة ما لها، وقلت لكم وقد وقفنا عند هذا الحديث قبل أن نجيب عن سؤالنا، قلت لكم إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم: إن عبد الله ابن جدعان. وعبد الله ابن جدعان رجل كان في الجاهلية وكان معروف بأن له بعض الأخلاقيات الطيبة، وقلنا إن في الجاهلية هناك من كان يعني يتخلق بالشجاعة، وهناك من كان يتخلق بالكرم، وهناك من كان يتخلق بإغاثة البلهوف وما إلى هذا. كان هناك عادات أو أشياء طيبة لا تنكر على هؤلاء. فهي أم المؤمنين عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله ابن جدعان كان رجلا بيعمل بقى، كان يقري الضيف. وانتوا عارفين إقراء الضيف يعني إكرامه، وأي ضيف يعد عليه يكرمه. وهذا مما دعانا إليه الإسلام، ومن محاسن الخلق أنك تكرم ضيفك، وللضيف عليك حق، ولزورك عليك حق. هذه مسألة معروفة، فهذا من مكارم الأخلاق. فقالت له: إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفك العاني. ويفك ليه العاني؟ الرجل اللي عنده كرب او الاسير او كذا او كذا او كذا او كذا، كان يعينه في ان يفرج عنه وان يغير له حاله ويدفع له من ماله الخاص. وهذا ايضا مما دعا اليه الاسلام من مكارم الاخلاق، ان تكون في عون الناس وان تكون في عون اخيك. تقول له رضي الله عفوني يعني سامحوني بقى، انا عندي برد في زوري فربنا يسهل، أمين يا رب. فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، هذا من مكارم أخلاقي أنه يقري الضيف ويفك ليه ويفك العان، ده مش كده وبس. تقول له: وكان ويصل الرحم، كان بيصل أرحامه. وهذا أيضا مما دعا إليه ليه الإسلام. ويحسن إلى جاره، وهذا أيضا مما دعا إليه الإسلام. كل هذا يعد من مكارم الإيه؟ من مكارم الأخلاق. كل هذا يعد من مكارم الأخلاق. هي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ أدي السؤال بقى، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ كان يفعل هذه الأشياء، فهل تنفعه يوم القيامة؟ اسمع الرد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لا. طيب ليه؟ قال: لأنه لم يقل يوما واغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنا قلت في المحاضرة السابقة ما مدى صحة هذه الرواية، وإذا كانت صحيحة فما هو المعنى الذي يفهم من هذه الرواية. أولا، هذه الرواية رواية صحيحة أخرجها أحمد في مسنده بسند صحيح، إذن الرواية صحيحة. ثانيا، هذه الرواية كما قال أهل العلم تشير إلى أنه من مات حتى في جاهلية ومات وهو لا يحسن الاعتقاد فسوف يؤاخذ على ذلك. ومات وهو إيه؟ لا يحسن الاعتقاد. ولذلك أهل الجاهلية بيبقى عندهم فعال ومعتقدات. خلاص، الفعال التي يفعلونها لا يمكن أن يؤاخذوا عليها ولا تنضبط إلا بشريعة، عشان يبقى عارف إيه الحلال وإيه الحرام وإيه الصح وإيه الغلط. ولكن نحن جميعا مطالبون بالعقل بحسن الاعتقاد، وحسن الاعتقاد أن تعتقد أن لهذا الكون ربا، أن لهذا الكون ربا. فأي إنسان يلقى الله وقد خلى من هذا الاعتقاد، اعتقاد أن يكون هناك لهذا الكون إله، فما فعله وما قدمه من أعمال لا تنفعه بأي حال من الأحوال. وهذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد معي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مدى نفع هذه الدعوة، إذ أنها أيضا تدلل على حسن الاعتقاد وعلى حسن الظن بالله. بتدل على حاجتين، حسن الاعتقاد وحسن الظن بالله. فالذي اطمع ان يغفر لي، فاذا انت تؤمن بالله، صح؟ اثنين، حسن الظن، انت تظن بالله انه سوف يغفر لك. ليه؟ ان في كثير من الناس يسيء الظن بالله، يقوم يجي يقول لك ما اعتقدش انه يغفر لي. يا عم والله ما يغفر لنا، يابا والله احنا رايحين في 60 ده. وفي بعض الناس بتقنط الناس من رحمة الله، من رحمة الله. ولذلك عندك حديث رجل عابد صالح، رأى رجلا يفعل السوء فقال والله لن يغفر الله لك. النبي يقول ايه بقى؟ فقال الله من ذا الذي يتألى على الله؟ بيتألى يعني ايه؟ بيكذب ويحلف بالكذب ان ربنا مش هيغفر، مع ان الله سبحانه وتعالى هو القائل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك انت ينبغي ان تحسن الظن بالله، وحسن الظن بالله دايما بيحملك على التوبة. يعني مادام بتحسن الظن ان ربنا هيغفر، يبقى دايما هتعمل ايه؟ تتوب. فلو أسأت الظن بالله لن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، ما انت عارف ان الباب مقفول، هتتوب لي بقى؟ ما انت داخل. ولذلك الفاقدين كده، الفاقدين بلغة العصر عندنا ناس أساءوا الظن بالله رب العالمين، ولذلك لم يتوبوا إلى الله وأصروا على ما فعلوا، وتلك كارثة، وتلك كارثة. ومن هنا كما قلت اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذه دعوة يا ليتنا نحرص عليها آناء الليل وأطراف النهار، فيها حسن ظن بالله، فيها إيمان بالله، فيها توحيد بالله، فيها يقين بأن مغفرة الله قد وسعت كل شيء. طبعا قال أهل العلم هناك ملحظ آخر قبل ما ارجع للسؤال بقى المهم، هناك ملحظ آخر قالوا في هذه الآية واغفر والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب هي الخطايا بتتغفر يوم الدين يوم القيامة ولا بتتغفر في الدنيا؟ السؤال الواعر قوي يعني، المغفرة بتلحقك في الدنيا ولا في الآخرة؟ ها الخطايا تتغفر لك في الدنيا ولا في الآخرة؟ انت عايزها فين؟ وانت عايز السنة ما تروح بقى للآخرة؟ اذا انت عايزها فين؟ في الدنيا مش كده؟ ولا انت عايز السنة ما تروح بقى في الآخرة؟ يبقى اذا انت عايز المغفرة تكون فين؟ في الدنيا. يبقى انا بطمع ان ربنا يغفر لي خطيئتي مش يوم الدين، لا ده الآن، ده الآن مش كده ولا ايه؟ حتى القاه يوم الدين بلا خطيئة، مش هستنى لما اروح بخطاياي وبعدين ربنا يغفر لي، لا انا بطمع ان ربنا يغفرها لي من دلوقتي، ان كل خطيئة برتكبها رب الان اسأل الله ان يغفرها لي ولكم، مش كده؟ يبقى الاصل ان يكون الطمع فين؟ طمع فين؟ في الدنيا، متعلق بالدنيا. فقالوا ليه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ يوم الدين. قالوا لأنك لا تعرف ثمرة المغفرة ولا تعرف أن الله قد غفر لك إلا يوم الدين. مش كده ولا إيه؟ أنا كلنا بنسأل لن يغفر لي. طب حد فيكم عارف أن ربنا غفر له؟ هذه واحد. ها اتنين، ثمرة المغفرة دي انك سيئاتك تسقط تخش الجنة، عارفها انت دلوقتي؟ يبقى كل ده مرجع ليه؟ للآخرة. وعشان كده قال يوم الايه؟ يوم الدين، لان ثمرة المغفرة مش كده؟ لا يظهر الا ايه؟ الا يوم الدين، الا يوم الايه؟ الا يوم الدين. نعود الى سؤالنا بقى، طيب ايه هي خطايا سيدنا ابراهيم اللي بيطمع ان ربنا يغفرها له؟ وهل للانبياء خطايا؟ انا قلت لكم في اخر محاضرة التقينا فيها ان في بعض من اهل العلم قالوا ان خطيئة سيدنا ابراهيم هي الكذبات الثلاث كما قلت لكم، والوارد بها حديث في صحيح البخاري ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، ثنتان في الله، قوله اني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة انه نزل بارض جبار وكانت معه زوجه فسأله من هي؟ فقال هي أختي، هي أختي. طبعا شرحت هذا الحديث في المحاضرة السابقة، وقلت إن هذه عدت كذبات، ده صحيح، ولكنها لا تعد خطايا. لازم تفرق بين الحاجتين، هي عدت كذبات ولكن لا تعد خطايا. ليه؟ متى يكون الكذب خطيئة؟ إذا كان هو الكذب الحرام المنهي عنه، ولكن أحيانا يكون الكذب مباحا، بل يكون الكذب واجبا كما قل. فإذا كان الكذب مباحا أو كان واجبا يعد خطيئة؟ بالطبع لا. طيب اللي قالوا أن خطيئة سيدنا إبراهيم الكذبات الثلاث أحسنوا ولا أساؤوا؟ والله أساؤوا، أنا بحلف بالله أساؤوا. ليه؟ لأن مدام عدوها خطايا يبقى دخلوها في بند الكذب الحرام. لا بالعكس، هي كانت في بند الكذب المباح والواجب. والواجب، واحنا ضربنا أمثلة، قلنا إن الإسلام أباح لك الكذب في مواطن وأوجب عليك الكذب في مواطن، خلاص. فقلنا من الكذب المباح الكذب على الزوجة، مش قلنا هذا؟ تيجي تسألك يا أبو فلان بتحبني؟ طبعا أنا قلت إن واحد فيكو أهو اتجوز وخلاص، ما فيش عنده حكاية يحب وما يحبش الكلام ده خالص. فيا أبو فلان بتحبني؟ ضح فصصهم له يا ستة، لا بحبك ولا حاجة، أديك يلا أم العيال وبتغسلي وبتطبخي، فحسسها إنها خدامة، هتجعل حياتك كدرا إن شاء الله، وده سوء تصرف. الإسلام قال لك لا، النبي قال لك لا، تكذب عليها، بحبك، هذا كذب أنت ما حققت به ضررا، بل بالعكس أنت حققت به إيه؟ فهذا من الكذب المباح. زي ما قلت في كذب واجب، والكذب الواجب أن تدفع به ضررا وظلما عن النفس أو عن المسلمين. وضربنا مثالا، قلنا لو واحد داخل دلوقتي بيجري وبيقول خبوني، وراح داخل مستخبي هنا خلاص، وفجأة لقينا واحد داخل بسكينة ولا معاه مسدس، في واحد دخل هنا، طبعا كلنا صادقين بقى وحلوين وقاعدين في المسجد مش عايزين نكذب، نقول له هنا اهو، فنبقى عالم ولا بنفهم اي حاجة عن اي حاجة، ده من الاخر كده على طول. ليه يا اخي؟ ده بتقول له خش موته، فهتضطر تكذب. فمتى يعد الكذب خطيئة؟ ولذلك ما قاله سيدنا ابراهيم، نعم هو كذب، نعم دي حقيقة، لكن لا يمكن ان نقول هو خطيئة، هذه كارثة بكل المقاييس. فاللي قالوا ان خطيئة سيدنا ابراهيم هي تلك الكذبات الثلاث، اخفقوا واخطأوا ولم يحملوا الامر على وجهه ابدا الصحيح، ان هذه لا تعد خطايا ابدا لسيدنا ابراهيم. طيب يا اخي، معروف ان الانبياء معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة، مش عارف يعني قبل ان يوحى اليه وبعد ان يوحى اليه، ويبقى معصوم قبل الرسالة. ليه؟ لانه مش ممكن يكون قبل الرسالة زاني ولا سارق ولا كذاب ولا ضلالي، وبعدين فجأة يجي يقول اني رسول الله اليكم، الناس مش هتقبله ابدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يصطفي الرسل، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الايه؟ ومن الناس. شوف كلمة يصطفي، إن الله اصطفى، شوف كلمة اصطفى دي، إن الله اصطفى. قد يجوز في حق الأنبياء، الخطأ والنسيان، ده وارد، خاصة قبل الرسالة. فسيدنا آدم قبل أن يوحى إليه من الله، نسي، صح؟ فنسي ولم نجد له إيه؟ عزم، وقع. وسيدنا موسى قتل نفسا على سبيل الخطأ، على سبيل الإيه؟ وكزه فقضى عليه، خلاص، على سبيل الخطأ. إذا وارد النسيان، وارد الخطأ في حق الأنبياء، لكن أن يفعل جرما على سبيل العمد، هذا محال في حق الأنبياء، في حق الأنبياء. ومن هنا بقى قال بعض أهل العلم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أي ما يصدر مني عن خطأ أو نسيان. يبقى حطوها في إطار الإيه؟ الجائزة في حق الأنبياء. يبقى وارد منه أنه يخطأ أو ينسى، خلاص، وده بيعد خطأ في حق الأنبياء أنه يخطأ أو ينسى، ومع أنه في حقنا احنا لا، رفع عن أمتي، خلاص. ولكن هو كأنه يعتذر عن أي خطأ أو أي نسيان ويعده تقصيرا وذنبا منه، سأل الله أن يغفر له إياه. ده رأي ورأي وجهي. هناك رأي آخر بيقول هو أراد بهذا أن يغفر الله له تقصيره، فكل نبي يلزم نفسه التقصير، يحط نفسه في بند الايه؟ في بند المقصر، في بند المقصر. لماذا؟ لأن الأنبياء مع جلالتهم وحسن عبادتهم يدركون أنهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يوفوه حقه، بخلافنا احنا بقى. تتلاقي واحد فينا يقول لك ايه؟ واحد بيعمل اللي عليه وزيادة كمان وزيادة، يعني مش عليك وبس، والله لا بتعمل اللي عليك ولا بتعمل زيادة ولا اللي عليك بتعمله، والله ولا اللي عليك بتعمله، وانا بحلف بالله، وانا بحلف بالله. وده كلام كنت لسه بقوله في حديث صحيح اخرجه مالك في موطئه واخرجه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: استقيموا ولن تحصوا. تحصوا، استقيموا، دعوة الاستقامة، انك انت تلزم كل طريق من طرق الاستقامة، وفي نفس الوقت ولن تحصوا، مش هتقدر تحصي كل ابواب الاستقامة والبر وتحققها. شوف الكلمة. ولذلك لا يكلف الله نفسا الا، يبقى انت بتعمل على قد ايه؟ وسعك. لكن عمرك ما هتوفي ابواب البر كلها حقها. وهات لي واحد من الناس يطلع يقول لي انا بعمل كل ابواب البر، انا بعمل كل ابواب الاستقامة. ولذلك النبي قال ايه؟ ولن ايه؟ ولن تحصوا، يعني لن تحصوا ابواب البر والاستقامة فتحققوه. يبقى دايما الانسان ايه؟ يبقى دايما الانسان ايه؟ مقصر، مقصر. انت وين؟ انا وانت عارفين ده؟ لا والله، كتير من الناس ما عارف ده وفاهم انه هو عبد الله المؤمن. ده بتبقى عريانة وتقول لك انا مؤمنة، صح؟ اه والله عريانة، مش محجبة وعريانة وعارية من كل ناحية، تيجي تكلمها تقول لك انا مؤمنة وعارفة وان ربنا بيحبني وانا بحب الله، وتلزم نفسها انها يعني اتقى خلق الله، مش كده؟ دي عالم متبجحة، دي عالم متبجحة، ده عالم متبجحة. فقالوا ان خليل الله ابراهيم بيعتبر نفسه انه لم يوفي لله حقه، وان هذا نوع من التقصير، والتقصير نوع من الخطأ، ولاجل هذا ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له خطيئته، اي تقصيره يوم الدين. نروح احنا فين بقى وسط الكلام ده بقى؟ والواحد بيقرأ الكلام ده سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. اه والله، كل واحد عمال واهم نفسه ان هو يعني من عباد الله المؤمنين. فقالوا هو ده، وبيرجح اهل التفسير ان ده ارجح التفاسير في فهم هذه المقولة التي صدرت من سيدنا ابراهيم، والتي سجلها القرآن الكريم في هذه الصورة: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الايه؟ يوم الدين. خلاص، خد بالك بقى، اما تبص لكل اللي فات ده: خلقني فهو يهديه، مش كده؟ والذي هو يطعمني ايه؟ ويسقيه، واذا مرضت، كل ده تسميه ايه؟ دعاء. تسميه ايه؟ اسمه ايه؟ الله يرضى عليك، اسمه في لغة الشرع ثناء، هو يثني على الله، خلاص. هذا الثناء أعقبه اسمع اللي جاي بقى: ربي هب لي ايه؟ حكما وألحقني بالصالحين. يبقى بعد الثناء دخل في قضية الايه؟ في قضية الدعاء. أخذوا منها قاعدة أنه من أداب الدعاء ومن فتح باب القبول أن تقدم الثناء على الله على الدعاء. تقدم الثناء على الدعاء، مش انت تروح داخل في مطلوبك كده على طول، ها 1000 جنيه على طول كده، على طول كده يعني من الاخر كده على طول، بس كده هو من الاخر خلص عايز مطلوبه وخلاص. ولذلك لو قلت لك يا اخي كن يعني ذكيا حتى في طلبك، وده حتى يا اخي ده في امور الدنيا كده. طيب انت زي ما قلت لك ليك طلب عند المدير، تروح داخل عليه، ها نعم اجازه، طب تخيل انت بتقول له كده، دخل المدير بتقول له انا عايز اجازه، انا لو المدير هخبطك بالحاجه اللي قدامي واقول لك اطلع بره كده على طول انا عايز اجازه. لا خلاص، الذكاء بقى هو داخل على المدير، والله حضرتك شوف الحريفه دول، والله انت راجل محترم واحنا شرفنا بيك وانت راجل اخلاق وعهدنا بيك ان عمرك ما كسفت حد ابدا، واخد بالك، وما بتخيبش امل حد فيك، و ها ها واقف الاخر تقول له ايه؟ عايز اجازه، والله حتى لو مش عايز يديك ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك طيب خلاص. يا اخي انت اقول باللغه الدارجه كده يعني، معلش باللغه العربيه بتتملق، باللغه الدارجه بتتحفلط للمخلوق، مش عايز تتملق للخالق. يعني ليك طلب عند المخلوق بتحسن ذكره اولا، ليك طلب عند الخالق يا اخي، ليك طلب عند الخالق يا اخي. ولذلك كنت لسه بتكلم في حديث بذكر لاخوانكم وعددنا طرقه، وقلنا ان هو في النهايه حديث حسن صحيح، وهو حديث قدس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن رب العزه انه قال: من شغله ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. من شغله ايه؟ ذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. انك تشغل نفسك بايه؟ بذكر الله يا اخي، بذكر الله. ولذلك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على دعاء ذي النون وقال: هي دعوات ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا واستجاب الله له. اللي هي إيه بقى؟ قال: دعوة أخي أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو تفتكروا زمان قلت لك الدعاء طلب، صح؟ الدعاء طلب، يبقى ليك طلب عند الله سبحانه وتعالى. قلت لك طب بص في العبارة دي، بص فيها كده: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اتحسب الدعوة، طب فين الطلب اللي فيها؟ طب بص لها كده وقول لي عايز ايه؟ فين يا ابني، فين في الدعاء ده؟ فين؟ قول لي من الدعاء ده الكلمتين اللي طلعوا دول، قول لي بقى وعايز ايه؟ أهو ده اللي قال، وقال أنه شغل نفسه بإيه؟ بذكر الله، بذكر الله. وربنا عالم بمسألته، مش كده؟ يبقى شغل نفسه بذكر الله، شوف لا اله الا بيوحده، سبحانك بينزهه، اني كنت من الظالمين بيلزم نفسه التقصير. خلاص انشغل بده ربنا عالم مطلبه ولا مش عالم؟ ولذلك الإباء فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. مش لوحده بس. فشوف سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ها ليه طلبات عند الله سبحانه وتعالى، قدمها بالإيه بقى؟ بالثناء. ومن هنا زي ما قلت بتاخد قاعدة: تقديم الثناء على الإيه؟ على الدعاء. إذا هو قدم الثناء وبعدين دخل بقى في الدعاء. لما تيجي تدعو يا أخي خليك ذكي، اطلب لنفسك خيري الدنيا والآخرة. ليه؟ في ناس بتطلب ما يضرها في الدنيا حتى وان طلب بعد هذا الآخرة، رجع بقول لك خيري الدنيا والآخرة. في ناس بتطلب اللي يضرها في الدنيا، اه والله، يعني في ناس تدعو الله تطلب الملك والمال وده يبقى مكمن ضرره في دنيته، صح؟ مكمن ضرره في دنيته. فلما تطلب من الدنيا اطلب خير الدنيا، خير الدنيا، وهقول لك ايه هو سيدنا ابراهيم هيقوله، خير الدنيا. ولما تيجي تطلب للاخره يبقى طلبت خير الدنيا، ما تنساش بقى الاخره، ما تنساش الاخره، يعني تركز على دنيتك وبس. ودي القرآن قاله ان في ناس منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ايه؟ من خلاق. يا ريت بيقول حسن، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاص، يبقى ركز على الدنيا مع ان آخرته ممكن تكون ايه؟ خربانة. فخليك ذكي، خليك ذكي. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا ايه؟ حسنة. يبقى انت عايز خير الدنيا، حسنة الدنيا، وفي الآخرة حسنة. يبقى ما تنساش الاثنين، ما تنساش الاثنين، وما تهملش دنيتك برضه. يعني اطلب لدنياك، ان في ناس برضه تروح حاملة الدنيا تماما. لا، ده انت اعتقد ان من دعاء الصالحين بيقدموا خير الدنيا. ليه؟ قالوا لان هو ده اللي هيوصلك لخير الآخرة، صح؟ هو ده اللي هيوصلك لغير الدنيا. يعني انت عايز في الدنيا تبقى من اهل، في الاخره من اهل الجنه. طب ما انت عشان تبقى في الاخره من اهل الجنه يبقى انت عايز تبقى في الدنيا ايه؟ صالح، مش كده؟ يبقى تطلب لنفسك من الله الايه؟ الصلاح. خلاص؟ يبقى انت عايز خير الدنيا وخير الايه؟ وخير الاخره. وخير الايه؟ وخير الاخره. نشوف بقى عملها ازاي سيدنا ابراهيم. طب في الدنيا، فقال رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. يبقى عشان الدنيا طلب حاجتين، خلاص، ولسه هيطلب تاني بس سبق بالله، بس هو ادي الأولانية، هب لي حكما وألحقني بالصالحين. طيب ايه الحكم؟ ايه الحكم؟ رب هب لي حكما، ايه الحكم؟ فالحكم قال فيها أهل العلم العمل العلم المتقن الموافق للحق. يكون عندك علم متقن موافق للإيه؟ للحق، يبقى عندك حكم. يبقى هو الحكم العلم المتقن الموافق للحق. خلاص؟ ده الحكم؟ الآن. طب وإيه الصلاح؟ قالوا الصلاح هو الاعتقاد والقول والفعل الخالي من الفساد. يبقى لا اعتقادك فاسد ولا قولك فاسد ولا عملك فاسد، يبقى اسمك ايه؟ صالح. يبقى اسمك ايه؟ صالح. يبقى طلب حاجتين. يبقى هو كده طلب حاجتين. الحاجة الأولانية علم، تعرف إيه خير الدنيا بقى. والحاجة الثانية صلاح الجوارح، ابتداء من القلب وبعدين اللسان وبعدين سائر الجوارح. فالقلب يبقى اعتقاده حسن، والقول قوله حسن، والجوارح فعله حسن، كل دول خاليين من الايه؟ من الفساد. طب انت لو عشت كده بالله عليك في الدنيا، خلاص عندك علم موافق للحق متقن، واخد بالك، وادي صلاح في كل الجوارح. بالله عليك لما تطلب من الله سبحانه وتعالى الجنة ما يدهلكش، خلاص. وهنا بقى ادي خد بالك بقى من حاجة برضه، زي ما قلنا ان الثناء بيقدم على الدعاء، قالوا هنا برضو تاخد قاعدة تانية، العلم يقدم على العمل. انه قال الاول هب لي حكمك، يبقى طلب في الاول ايه؟ علم. علم، مش قلنا الحكم العلم مثقل، وبعدين طلب التوفيق للعمل الايه بقى؟ الصالح. يبقى دايما العلم مقدم على العمل، خلاص. ولذلك احنا قلنا العمل بيبقى فرع العلم. يعني انت لا هتعرف تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تعمل اي حاجة الا اذا كان بداية عندك ايه؟ علم. علم، فيأتي لك العلم وبعدين حضرتك تترجمه لايه؟ لعمل. يبقى من دعوة سيدنا ابراهيم عرفنا خيره الدنيا ايه. خيره الدنيا ها؟ علم يوافق الحق وعمل يخلو من الفساد، اللي هو العمل الصالح، خلاص. هنا تعلمت العلم ينبغي ان يقدم على العمل، دي حقيقة. انت عايز ابنك يصلي، هتقول له قوم صلي ولا هتعمل ايه؟ هتعلمه الاول، مش كده؟ قوم يتعلم الصلاة وبعدين يقوم يصلي. يبقى العلم وبعدين الايه؟ العمل. ادي واحدة، خد التاني. وان العلم وحده لا يكفي. ما كان قادر يقول هب لي حكما ويسكت، فلا بد للعلم من عمل. ولذلك الذي يعلم ولا يعمل يصير علمه وبالا عليه، والذي يعمل ولا يعلم يصير عمله وبالا عليه. يبقى انا عايز الاثنين. ولذلك عندنا الذين امنوا وعملوا، مش كده؟ يبقى انا عايز الاثنين، علم وعمل. انا قلت بكررها تاني اهو، عنده علم ومش هيعمل، اهو ده بقى اللي هيتدلق في النار ويدور فيها زي الحمار اللي بيدور بالراحه وتنضلق اقتابه. ولذلك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تفعلون دي كارثه. فاللي هيبقى عنده علم وبيقول للناس وبعدين ما بيعملش بيه، علمه هيكون عليه يوم القيامه ايه؟ وبال. ولذلك قلت لك يصير علمه وبالا عليه. والعكس، اللي ما عندوش علم ورايح يعمل برضه هيبقى عمل وبال عليه. تخيل واحد طالع يحج وهو لا يعلم شيئا عن الحج، ايه اللي هيحصل؟ هيقع في محظورات الحج دون ان يعلم، هيشدد على نفسه فيما له فيه رخص، وهيرخص لنفسه فيما فيه تشديد، ويضع الشيء في غير موضعه، وقد يأتي بشرك. والله وقد يأتي بشرك، انا بحلف بالله. ولذلك تعاشوا الجهلة اللي بيطلعوا علشان يحجوا، خلاص. ايه اللي بيحصل؟ اتفرج بقى عليهم كده، ترى مهازل ما انزل الله بها من سلطان. تعال خد رقم واحد، يروح مشدد على نفسه فيما له فيه رخصه، فتلاقي الرجاله كلهم لابسين شباشب بلاستيك. ليه؟ يقول لك المخيط اهو جاهل. جاهل ليه؟ لان قضيه المخيط دي ملهاش علاقه بالنعل. المخيط ده شرط في اللبس، اما النعل تلبسه مخيط بخيط، تلبسه مسمر، تلبسه ملزق، تلبسه زي ما تلبسه. المهم شرطه مش خلوه من المخيط، لا، ان يكون كاشفا للكعبين اللي هو بز الرجل. هو مش جاهل. ما انا بقول لك شوف بقى كم واحد بيعمل كده. يبقى عمل ايه بقى؟ يبقى هو عمل ايه بقى؟ ها؟ ضيق على نفسه، صح؟ في شيء له فيه ايه؟ رخص. يجي غيره بقى يرخص فيما ليس فيه ترخيص. تقوم النساء كلها رايحه لابسه ابيض، مع ان مكروه ليها الابيض. تخيل؟ كلهم جميل ابيض، مع ان مكروه ليها الابيض. لكن جاهله، واللي جنبها اجهل منها، لان الابيض ها اقل الثياب سترا للنساء. ولذلك ام المؤمنين عائشه تقول كنا نلبس السواد، لان هو ده الاصل. هم عارفين ده؟ مش عارفين، خد روح عشان يأدوا المناسك تلاقي عبط عبط ولا عارفين اي حاجة عن اي حاجة. خلاص، بل كما قلت بيأتوا بشرك، يروحوا مرميين على الرخام وقاعدين يقبلوه، شرك شرك. زي ما قلت لك كده، عجبني في مرة العسكري السعودي لما واحد جه قدام واحنا في المسجد النبوي قدام القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، راح بعد موسى العتبة عسكري زقه برجله كده، قال له يا جاهل رخام عملوا الامريكان احمار، ده رخام بتاع الامريكان ده، بتبوس ايه؟ بتبوس ايه؟ العيال متخلفة، هو ده تخلف، هو ده التخلف اللي احنا عايشين فيه. واحد يجيب لك مقص ويقف يمسك الستارة بتاعت الكعبة واخد بالك، ويجيب الشراشيب ويقعد يقصها ويشيلها، ايه ده؟ إيه تعمل لك ايه دي يعني؟ تعمل لك يا ابني تعالى اوديك المصنع اللي بيعملوا فيه الستارة دي. ايه العبط ده؟ ايه التخلف ده؟ ايه التخلف ده؟ خلاص؟ الحجر اللي النبي استلمه غير الحجر الاسعد الركن، النبي استلمه بايده كده قاعدين يبوسوا عليه ويقتتلوا، كل ده انت قاعد بتحترق ان دي امه جاهله. فصار علمه وبال عليه، يعني رايح السعوديه حج جاب شرك وجه، جاب شرك وجه. وزي ما قلت لك انا والله العام الماضي في شهر 6، شهر 6 اللي فات ده، يعني انا عامل مشكله عند الكعبه والله، مشكله. خلاص انتهينا من الصلاه وقالوا ان في صلاه جنازه، خلاص فوقفنا عشان نصلي صلاه الجنازه، وانا في العاده بصلي امام الكعبه مشرطا كده على طول مني لاسترطه زي ما بيقولوا صف اول، ولقيت واحد واحنا بنصلي جه هب زقنا وراح داخل ومفيش، احنا بنصلي هو ملوش دعوه ولا له علاقه لا بجنازه ولا غيره، ومعاه شنطه بلاستيك راح طلع السبح ويقعد يحك في الكعبه ويحط السبح، وطلع الثانيه يحك في الكعبه ويحط السبح في الشنطه، واحنا واقفين نصلي بقيت واقف عمال اقرص على اسناني واخد بالك، عايز ارزعه في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العالم؟ ايه الاشكال الواطيه دي؟ ايه العقول العافنه دي؟ دي ناس راحة تعبد ربنا ولا فاهمة حاجة حتى في دنيتها أصلا؟ إيه مدى إيه التخلف ده؟ ده صلاة يا ابني، صلاة جنازة اللي ليك عليها قراءات حسنات، إيه الجهل اللي أنت بتعمله ده؟ وأنا وقدام مني وأنا ولا همه. ولما انتهيت من الصلاة بقول له وللأسف مصري يعني، فبقول له يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي قال لي إيه بعمل إيه يعني؟ اللي بتعمل إيه؟ قلت له مش عارف أنت بتعمل إيه؟ يا اخي صلاة في صلاة جنازة يا اخي، خليك في حالك، خليك في حالي. طبعا جارت مشادة بيني وبينه، وفي الاخر جم العساكر في ايه وش في، قلت له يا اخي جاهل بنصلي واقف قدام مين بصلي عمال يحك بسبح، راح شابك مع العسكري. طب سبتهم ومشي، يلقى بقى جراء ما فعل. لكن تحس انك امام عقول تعسة، ناس متخلفة مليون سنة، تبص تلاقي نفسك والله احنا رجال قاعدين. خلاص اذن للصلاه، كنا بنطوف ولا ما كناش بنطوف، خلاص جلسنا على مصفين، بتلاقي اللي ست جايه راكبه فوق منك وبتعمل عمره بتطوف وفوق منك علشان تحك في يا ست وانا مش راجل ولا ايه يعني؟ انت ما عندكيش دم ولا دين ولا حياه؟ ايه الاشكال دي؟ هم تحس ان فعلا المسلمين دول مكانهم الطبيعي في صفائح الزباله، منتهى التخلف. وده مش عذر ليهم، تقول لي اصل ده محب وبيحب، ده جهل يا ابني، الامه دي ابتليت بهذا الجهل، فاصبح هذا الجهل وبالا على اصحابه، وبالا على اصحابه. اذا سيدنا ابراهيم بيعلمك ان زي ما في علم لازم يكون فيه عمل، ولازم يكون في عمل بيسبقه علم، بيسبقه علم علشان تكون. ولذلك حتى امر عقيدتك ربنا قاله للعلم، فاعلم انه لا اله الا الله. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه زي الصلاه زي الصوم زي الحج على كل مسلم. ومسلم اسم جنس، ما فيش في الحديث هو مسلمة، مش محتاج لها. كل مسلم ده اسم جنس بيشمل الذكر والأنثى، والأنثى. فشوف هب لي حكما وألحقني بالإيه؟ بالصالحين، بالصالحين. خلاص. قبل ما أشوف هو قال إيه تاني وطلب إيه تاني عشان نتعلم، عشان نتعلم. لا، أنا بطرح سؤال. وتفتكر، تفتكر ربنا سبحانه وتعالى حقق له الدعوة دي؟ هب لي حكما والحقني بالصالحين. وعلى فكرة النبي علمنا ان احنا ندعو الله بهذا، ندعو الله بهذا في حديث صحيح اخرجه البخاري في الادب المفرد، ذكره شيخنا الالباني عليه رحمة الله في صحيح الادب المفرد، وهو عند احمد في مسنده ايضا صحيح. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ده كان من دعائي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا عشان نقوله، عشان نقوله، عشان نقوله. كان من دعائي صلى الله عليه وسلم انه يقول: اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. خلاص، دي حقيقة. وهنا بقى هقول لك ان الدعوة سيد ابراهيم دي اجيبت، ربنا اخبرنا في القرآن والله انه اجابها. ده عارف فين وقال ايه؟ ما احنا قلنا القرآن يكمل بعضه بعض. فربنا اخبرنا في القرآن ان دعوة سيدنا ابراهيم دي اجيبت وان ربنا استجابها له. خلاص. ما مش في الصورة طبعا. ما انا بسألك تلاقي اجابة الدعوة دي فين. والله مكسفك، انا والله مكسفك. طب انا زعل الراجل، وانا قلت والله مكسفه خلاص. فان شاء الله تعالى انا جاي والله، ما عشان ثلاث ناس كنت شاجل النهارده، فانا جيت، انا جاي وعندي برد يعني محتقن في ظهري، ادعي لي. فهاجي الثلاث فين؟ ده الثلاث اللي فات كان رعد وبرق وكان عالم بربنا. فان شاء الله القاك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله القادم. نعم. هو سؤال قبل كده انا عارفه، وهو حضرتك قلت بس عايزين نعززه. المسح على الشعر الجو. نعم. حضرتك اللي انا سمعته ان لا يجوز بدل في بيصل. نعم. طيب، صلى على رسول الله. هو يمكن لوقت قريب، ولا بقول ابني في يوم عشان برضه تبقى عارف المسألة كده بلمتها، كنت بمنع المسح على الجوربين، الشرابين يعني، إلا بشروط. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا حد علمي، أنه كان يمسح على الخفين. ومن هنا كان رأي كثير من الفقهاء وفي مقدمتهم أبو حنيفة أنه لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا شابه الخفين، ولذلك وضعوا لذلك شروطا. قالوا منها أن يكون ثخينا يمنع وصول الماء. اثنين، أن يمكن أن يسير فيه فرسخا كاملا. خلاص، قرابة 2 كيلو يعني. ثلاثة، ألا يكون مخرقا. أربعة، أن يلبس على طهارة. خلاص. خمسة، ألا ينزع، لأن لو نزعته انتقد وضوء. خلاص، انتقد الوضوء. لكن أحمل اليوم إليك خيرا. وجدنا حديثا صحيحا يجوز المسح على الجوربين الشراب دون النظر إلى هذه الشروط. دون النظر إلى هذه الشروط. ولذلك المسألة حققناها وجرى فيها بحث طويل، وصلنا إلى أنه يجوز لك إن شاء الله تعالى أن تمسح على الجوربين، يعني الشرابين، بلا شرط. خلاص. بس طبعا إلا زي ما قلنا ما يكونش مخرق، دي شروط أساسية. لك بقصد بالشروط التي تنازلنا على، وهي شروط مشابهة الجوربين للخفين. هذه الشروط اللي لا تمسح على الجورب العادي ده بشرط ألا يكون مخرقا وأن يلبس على طهارة. ماشي. يصل ما يصلش خلاص. ماشي. خلاص. طيب ما أنا بقوله وأنا نفسي عرفت عنه سبحان الله. ده يضرني ينتقص مني؟ لا بالطبع لا بالطبع لا بالطبع لا بالطبع لا بالطبع لا. وإن شاء الله هذه تلك أو هي تلك هي الخلاصة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أسبوع الجاي إن شاء الله، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.